وأعود فأقول إن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون صورة لحياة تلك السيدة رسمها المؤرخون الثقات من قبلي، ثم جاء المنقبيون فأضافوا إليها ظلالا شبه أسطورية لها روعتها وسحرها وعميق إيحائها وقوة دلالتها. وقد حرصت ما استطعت على أصالة الألوان التاريخية في الصورة دون أن أهدر هذه الظلال أو أخون من شأنها، لأنها مهما يكن رأي العلم والتاريخ فيها عنصر في صورة السيدة كما تمثلها السابقون وكما رأوها، ولا أرى من حقي أن أسخر بأي ظل منها إلا إذا كان من حق الدارس النفسي أن يسخر بالأوهام والأحلام. كل عملي في هذا الكتاب أني ألفت بين الألوان التاريخية والظلال شبه الأسطورية لأجلو منها صورة لتلك التي شاركت في صنع تاريخنا الإسلامي وذهبت في تاريخ الإنسانية قصة وعبرة ومثلا. المبحث الأول في بيت النبوة، عنوان آباء وأجداد. كان البيت الكريم ينتظر ساعة الوضع في لهفة وترقب، ومن ورائه عشرات الألوف ممن أسلموا يترقبون النبأ السعيد وقلوبهم تحف بالسيدة الوالدة إجلالا ومحبة وألسنتهم تلهج لها بالدعاء الحار. إنها الزهراء بنت النبي توشك أن تضع في بيت النبوة مولودا جديدا بعد أن أقرت عيني الرسول بسبطيه الحبيبين الحسن والحسين، وثالث لم يقدر له أن يعيش هو المحسن ابن علي. وحنت الساعة المرتقبة وأذيعت البشرى أن الزهراء قد وضعت أنثى باركها النبي واختار لها اسم زينب احياء لذكرى ابنته الراحلة زينب التي كانت قد توفيت قبل ولادة الطفلة بقليل، فوجد الرسول عليها وحزن لفقدها حزنا ثقيلا. تلك الراحلة هي كبرى بناته صلى الله عليه وسلم، تزوجت ابن خالتها أبا العاص بن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس قبل النبوة، فلما كان المبعث أسلمت هي ولم يسلم على أنه ظل رفيقا لها محبا لها، وأبى أن يستجيب لطلب قريش أن يفارقها كما فعل ابن أبي لهب زوج أختيها رقية وأم كلثوم. حتى كانت غزوة بدر وأسر أبو العاص في من أسر من مقاتلة قريش، فأرسلت زينب وهي لا تزال بمكة تفتديه، وبعثت قلادة كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد أهدتها إليها يوم زواجها بأبي العاص، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة رق قلبه لها وقال لصحبه المسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله. وأطلق النبي أسيرة على أن يرسل زينب إلى المدينة، فما عدا لها مكان في بيت أبي العاص وقد فرق إسلامها بينها وبينه. وعادت زينب إلى المدينة تطوي جوانحها على شجو وشجن، وبقي أبو العاص بمكة يغالب شوقه إلى زوجه النائية. ثم خرج من بعد ذلك في تجارة إلى الشام، فأثرته حين عودته سرية للمسلمين غلبت على القافلة المكية بمن فيها من رجال وعير ومال، لكن أبا العاص تمكن من الإفلات ودخل المدينة مستخفيا يلتمس زوجه زينب. فلما بلغ دارها لذا بها مستجيرا، فرحبت به وأمنت روعة، ثم تمهلت حتى صلى الرسول صلاة الصبح فصاحت بأعلى صوتها: أيها المسلمون، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. وتناهى صوتها إلى أبيها فمس قلبه وأقبل على من حوله يسألهم: هل سمعتم ما سمعت؟ أجابوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، ما علمت بذلك حتى سمعت ما سمعتم. ثم صمت برهة، عاد بعدها يردد ما قرره من قبل يجير على المسلمين أدناهم. وقام يسير صامتا متمهلا حتى دخل على ابنته زينب وهي جالسة تترقب وكأنها تصغي إلى صدى صيحتها. قال لها أبوها: أكرمي مثواه ولا يخلص إليك، فإنك لا تحلين له. قالت وقد هزها الفرح: أي وربي، ولكن هل رددتم عليه ماله؟ فلم يجب أبوها، وإنما انطلق عائدا إلى صحبه فدعا إليه رجال السرية التي أسرت قافلة قريش وقال: إن هذا الرجل منا حيث علمتم، وقد أصبتم له مالا، وهو مما أفاء الله عليكم به، وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا عليه الذي له، فإن أبيتم فأنتم أحق. قالوا: بل نرده عليه. وودع أبو العاص تلك التي كانت زوجة، وأثنى على ذلك الذي كان صديقه وزوج خالته، وانطلق إلى مكة وقد اعتزم أمرا. وهناك أدى إلى الناس ما كان في عهدته من أمانات لهم، ثم تساءل عما إذا كان لأحد في ذمته بقية مال. أجابوا: لا. قال: إذا فاعلموا أني قد أسلمت. وقفل راجعا من حيث جاء إلى المدينة ليبايع صاحبه ويتزوج بزينب مرة ثانية. لكن زينب ما لبثت أن ماتت متأثرة بحادث وقع لها حين هاجرت من مكة إلى المدينة بعد غزوة بدر، ذلك أن أحد المشركين لقيها وهي في الطريق إلى دار الهجرة فنخسها في بطنها وكانت حاملا فأسقط حملها. ماتت، وظل أبوها يجد في قلبه لوعة الحزن حتى إذا ما ولدت أختها الزهراء أنثاها الأولى سماها زينب. وتعالى هتاف المدينة للوليدة، مدينة الرسول التي استقبلته منذ 6 أعوام مهاجرا بدينه إليها من مكة بعد اضطهاد مرير دام 13 عاما، فتلقاه أهلها في حماسة منقطعة النظير، وأنزلوه وصحبه المهاجرين منزلة عزيزة ظل الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرها ما عاش لأولئك الأنصار الذين آووه ومنعوه وأتاحوا له أن يذيع رسالة السماء. أجل، تعالى هتاف المدينة في العام 6 من الهجرة للوليدة الغالية زينب بنت علي، تلك التي تلاقى فيها أعز ما عرفت قريش والعرب من كريم الأصول ونقي السلالات. أمها الزهراء أحب بنات الرسول إليه وأشبههن به في خلق وخلق، آثرها الله بما لم يؤثر به شقيقاتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، فكتب لها أن تكون وحدها الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة والمنبت الطيب لدوحة الأشراف من أهل البيت. وأبوها علي بن أبي طالب ابن عم النبي ووصيه وأول من آمن به صبيا وفتى قريش شجاعة وتقى وعلما. وجدها لأمها محمد رسول الله وخديجة بنت خويلد أولى أمهات المؤمنين وأقرب زوجات النبي إليه وأعزهن عليه حية وميتة، انفردت بحبه وإعزازه 25 سنة لا تشاركها فيه امرأة أخرى، ووقفت إلى جانبه في سني الاضطهاد الأولى تؤازره وترعاه وتعون عليه ما يلقى من قريش في سبيل رسالته. كانت وحدها إلى جانب محمد لما آب من غار حراء مرتعدا مقرورا، وقد نزل عليه أمين الوحي رسولا من عند الله يلقي إلى الأمي اليتيم الآية الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولنا خديجة قبل سواها سكنت نفسه واطمأنت، وزايله ما عراه من رهبة الوحي، فعلم أنه المصطفى المختار للأمر الجليل، وهي إلى جانبه مؤمنة مصدقة، واثقة راجية، محبة متفانية، لا يزعزع ثقتها فيه وإيمانها به أن قريشا تنكر ما جاء به، وأن شيوخ قومها قد يظنون به الظنون ويتهمونه بالسحر أو بالجنون. فكان ثقتها في الرجل الذي أحبته وصدقته وآمنت به حتى الرمق الأخير تضفي كما يقول بودلي في كتابه الرسول جوا من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي يدين بها اليوم 1 من كل 6 من سكان العالم. وما كانت خديجة في سن تهون عليها احتمال المتاعب والآلام، ولا كانت قد تعودت طوال حياتها شظف العيش أو شقوة الحرمان، لكنها رضيت وهي في تلك السن العالية أن تستبدل بحياتها الناعمة المترفة الهادئة حياة القلق والخشونة والكفاح، واحتملت في بطولة محنة الحصار الذي فرضه القرشيون على بني هاشم حتى كادوا يهلكونهم جوعا. ولقد ماتت خديجة ومحنة الاضطهاد في إبدانها، لكنها كانت قد مكنت للدعوة وتركت إلى جانب رجلها صحابة مخلصين يؤمنون به ويؤثرون الموت على التخلي عنه. وكان فقدها في هذه الفترة العصيبة بدء مرحلة من مراحل الجهاد، إذ نبى بالرسول بعدها مكانه بمكة، فكانت الهجرة التي يؤرخ بها المسلمون حتى اليوم وإلى الأبد. هاجر وفي قلبه ذكرى باقية لتلك الحبيبة الأولى، ولم تستطع واحدة من زوجاته اللواتي جئن بعدها حتى عائشة نفسها أن تمحو هذه الذكرى الحية في قلب محمد صلى الله عليه وسلم أو تؤذي جلالها. أقبلت هالة أخت خديجة ذات يوم لزيارة الرسول في المدينة، فلما سمع محمد صوتها في فناء دوره وكان يشبه صوت العزيزة الراحلة اهتز انفعالا وشدوا، فقالت له عائشة بعد انصراف هالة: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام ورد على عائشة زاجرا: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس. وجد زينب لأبيها أبو طالب ابن عبد المطلب عم الرسول بل أبوه، فلقد مات عبد الله ومحمد جنين في بطن أمه، ومات عبد المطلب وحفيده غلام في 7 أو نحوها، فكفله عمه أبو طالب وكان له الأب والحامي والصديق، لم يتخلى عنه لحظة في سني المحنة كما فعل عمه أبو لهب، ذاك الذي كان أشد على ابن أخيه محمد من المشركين البعداء، وكانت زوجه أم جميل تحمل إليه الحطب فيقذف به محمدا وهو يسبه ويلعنه. ولقد أبى وأبت زوجه أن يظل سقف بيتهما ابنتي الرسول رقية وأم كلثوم اللتين تزوجهما عتبة وعتيبة ابن أبي لهب قبل المبعث، فطلقهما ليتزوجهما عثمان بن عفان الواحدة بعد وفاة أختها. أجل، لم يتخلى أبو طالب عن ابن أخيه كما فعل أبو لهب، ولم يسلمه إلى أشراف قريش حينما ألحوا في طلبه، وإنه ليصغي إلى محمد يقول: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. فيتناول الشيخ يد ولده في حنو وتأثر وهو يقول: اذهب وقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وصدق وعده. ظل يحميه إبان المحنة غير مكترث بإنذار قريش أن تنفي الهاشميين جميعا إذا لم يسلموا ابنهم محمدا ليقتل. وإلى شعب أبي طالب أوى محمد وزوجه وأصحابه وعشيرته طوال الفترة التي حاصرهم فيها القرشيون وحاولوا القضاء عليهم جوعا. ثم مات أبو طالب بعد أن ماتت خديجة بقليل، ففقد الرسول بموتهما أحب اثنين إليه وأقدرهم على تأييده، فكانت الهجرة. وجدة زينب لأبيها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف زوجة أبي طالب عم الرسول، وأول هاشمية تزوجت هاشميا وولدت له. أدركت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وحسن إسلامها، وأوصت إليه حين حضرتها الوفاة فقبل وصيتها وصلى عليها ونزل في لحدها واضطجع معها فيه وأحسن الثناء عليها. ذكر ابن سعد في طبقاته وابن هشام في السيرة وأبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب ألبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصة واضطجع معها في قبرها، فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرأة. فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، إني إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة، واضطجعت معها في قبرها ليهون عليها. وكانت فاطمة هذه تقابل بزوجة عم آخر للنبي، قدر لها أن تذكر في القرآن الخالد، ولكن أي ذكر؟ إنها أم جميل بنت حرب، وهو اسم قد يبدو غريبا على مسمع كثيرين حتى من هؤلاء الذين يعرفون التاريخ الإسلامي ويقرؤون القرآن، لكنها ضرابة لا تلبث أن تزول إذا علمنا أنها حمالة الحطب، زوجة أبي لهب عم الرسول. وفيها وفي زوجها قال الله تعالى في كتابه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وجد زينب الأعلى لأبويها علي وفاطمة عبد المطلب بن هاشم أمين الكعبة وصاحب السقاية والرفادة، انتقل إليه هذا الشرف عن آبائه وأجداده كابرا عن كابر، فما كان لأحد من غير أسرته إلى مئات السنين أن يتولى حراسة الكعبة وسقاية الحديد. منعه الله من أبرهة حين هاجمه في جيش من الأحباش والفئلة، فجعل الله كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. عنوان: ظلال على المهد. تلك هي الوليدة التي استقبلتها مدينة الرسول في العام السادس للهجرة، وهو العام الذي شهد استقرار الأمر لصاحب الدعوة وخروجه على ناقته القصواء التي جاءت به من مكة أيام الاضطهاد مع صاحب واحد شيخ مخلص في 1500 من صحابته المهاجرين والأنصار في ملابس الأحرام البيضاء يريدون مكة معقل أعداء محمد والإسلام، ثم يعودون ظافرين بصلح الحديبية مع أبي سفيان والمشركين من قريش. وبدا كأن كل شيء يعد الوليدة بحياة سعيدة، وأقبل المهنئون من بني هاشم والصحابة يباركون هذه الزهرة المتفتحة في بيت الرسول، تنشر في المهد عبير المنبت الطيب، وتلوح في طلعتها المشرقة ووجهها الصبيح ملامح آباء وأجداد لها كرام. لكنهم فوجئوا لو صدقت الأخبار بظلال حزينة تلف المهد الجميل، ظلال ربما لا يكون لأكثرها مكان في كتاب تاريخ يكتب للتحقيق العلمي، لكن لها مكانها في النفس البشرية ووقعها على الوجدان. حدثوا أن نبوءة ذاعت عند مولد الطفلة تشير إلى دورها الفاجع في مأساة كربلاء، وتحدث بظهر الغيب عما ينتظرها في غدها من محن وآلام. كانت المأساة معروفة فيما يقولون قبل موعدها بأكثر من نصف قرن من الزمان، ففي سنن ابن حنبل أن جبريل أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بمصرع الحسين وآل بيته في كربلاء. وينقل ابن الأثير في الكامل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى زوجه أم سلمة ترابا حمله له أمين الوحي من التربة التي سيراق فوقها دم الحسين، وقال لها صلى الله عليه وسلم: إذا صار هذا التراب دما فقد قتل الحسين. وأن أم سلمة حفظت ذلك التراب في قارورة عندها، فلما قتل الحسين صار التراب دما، فعلمت أن الحسين قتل وأذاعت في الناس النبأ. وسوف نسمع المؤرخين بعد ذلك في حوادث عامي 60 و61 يذكرون أن زهير بن القين البجلي وهو عثماني الهوى خرج من مكة بعد أن حج عام 60، فصادف خروجه مسير الحسين إلى العراق، فكان زهير يساير الحسين إلا أنه لا ينزل معه، فاستدعاه الحسين يوما فشق عليه ذلك ثم أجابه، فلما خرج من عنده أقبل على أصحابه فقال: من أحب منكم أن يتبعني وإلا فإنه آخر العهد. ثم راح يروي لهم قصة قديمة من عهد الرسول. قال زهير: إنه خرج مع جماعة من المسلمين في غزوة لهم فظفروا وأصابوا غنائم فرحوا بها، وكان معهم سلمان الفارسي، فأشار إلى أن الحسين سيقاتل يوما ويقتل، ثم قال سلمان لأصحابه: إذا أدركتم سيد شباب أهل محمد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه، منكم بما أصبتم اليوم من الغنائم. قال ابن الأثير: وتوجه زهير بعد أن حدث أصحابه بحديث سلمان الفارسي فودع أهله وطلق زوجته مخافة أن يلحقها أذى ولزم الحسين حتى قتل معه. وكان الحسين فيما يروي المؤرخون يعلم منذ طفولته بما قدر له، كما كان دور أخته زينب حديث القوم منذ ولدت. فهم يذكرون أن سلمان الفارسي أقبل على علي بن أبي طالب يهنئه بوليدته، فألفاه واجلا حزينا يتحدث عما سوف تلقى ابنته في كربلاء، وبكى علي الفارس الشجاع ذو اللواء المنصور والملقب بأسد الإسلام. أكانت هذه المرويات جميعا من مخترعات الرواة ومبتدعات السمار؟ أكانت من إضافات المنقبين وتصورات المتحدثين عن الكرامات؟ أكانت من شطحات الواهمين ورؤى المغرقين في الخيال؟ ذلك ما اطمأن إليه المستشرقون وقرره جونالدسون في كتابه عقيدة الشيعة، ولامانس في فاطمة وبنات محمد. أما المؤرخون المسلمون فما يشك أكثرهم في أن هذه المرويات كلها صادقة لا ريب فيها، وقل منهم من وقف عند خبر منها مرتابا أو متسائلا. وليس الأقدمون وحدهم هم الذين نزهوا مثل هذه المرويات عن الشك، بل إن من كتاب العصر من لا يقل عنهم إيمانا بتلك الظلام التي أحاطت بمولد زينب. فهذا الكاتب الهندي المسلم محمد الحاج سالمين يصف في الفصل الأول من كتابه سيدة زينب كيف استقبلت الوليدة بالدموع والهموم، ثم يمضي بعد أن ينقل بعض المرويات عن النبوءة المشؤومة فيتمثل النبي العظيم وقد انحنى على حفيدته يقبلها بقلب حزين وعينين دامعتين، عالما بتلك الأيام السود التي تنتظرها وراء الحجب. ويمضي سالمين فيتساءل: ترى إلى أي مدى كان حزنه صلى الله عليه وسلم حين رأى بظهر الغيب تلك المذبحة الشمعاء التي تنتظر سبطه الغالي، وكم اهتز قلبه الرقيق الحاني وهو يطالع في وجه الوليدة الحلوة صورة المصير الفاجع المنتظر. أما نحن فلا نحيل أن يكون شيء من هذه الشائعة قد شاع، ثم هي اليوم بعدما كانت ظلال على الصورة المعروضة يجمل بها التلوين، وإنها لظلال يلقى مثلها على مهد الوليدة بكآبة ووجوم، ويثير لها أعمق عواطف الرحمة والرثاء. ونستطيع أن نضيف إلى هذا أن الزهراء لم تكن أيام الحمل مشرقة مطمئنة، فلقد كانت تعتادها من حين إلى حين نوبات من القلق والاكتئاب، وهي نوبات قديمة غير طارئة، لعلها بدأت بموت أمها خديجة رضي الله عنها، ثم أخذت تزداد في بطء منذ جاءت عائشة إلى بيت الرسول وشغلت مكان الأم الراحلة، وهو المكان الذي ترك بضع سنين لفاطمة الابنة الأثيرة المحببة. ثم كان بين الابنة وزوجة الأب ما يشبه الذي يكون بين مثيلاتهما في الناس، وهو ما اعترفت به عائشة بعد سنين وتحدث عنه بعض الغربيين. أذكر منهم بودلي في كتابه الرسول، ولامانس في كتابه فاطمة وبنات محمد، فجعلوا في دور النبي معسكرين، أحدهما معسكر عائشة الزوجة المدللة، والآخر معسكر فاطمة الابنة المفضلة. وليس ببعيد أن يكون لحالة الحمل أثر في اشتداد ما كانت فاطمة تعاني من ذاك مع ما تجد لفقد الأم. ونرمق زينب وهي تدرج في ساحة البيت الشريف محوطة برعاية خاصة من جدها العظيم وعطف سابغ من آلها الكرام، فنراها على البعد صبية حلوة في حضانة الزهراء تتلقى عنها الدروس الأولى في الحياة. فإذا جاوزت دور الحضانة ألفت أمامها أعظم من أنجبتهم الجزيرة في زمانها من المعلمين، ألفت جدها صاحب الرسالة وأباها الفارس أمير البيان والعلماء الفقهاء من الصحابة الكرام. ولم تظفر صبية من لذاتها فيما نحسب بمثل ما ظفرت هي به في تلك البيئة الرفيعة من تربية عالية، وكان هذا كله بحيث يرضي زينب في صباها ويتيح لنا أن نراها مرحة مزهوة، ولكنها لا تكاد تشب عن الطوق حتى يقال إنها أعرفت النبوءة الأليمة. قيل إنها كانت تتلو شيئا من القرآن بمسمع من أبيها، فبدا لها أن تسأله عن تفسير بعض الآيات ففعل، ثم استطرد متأثرا بذكائها اللامع يلمح إلى ما ينتظرها في مستقبل أيامها من دور ذي خطر. ولشد ما كانت دهشته حين قالت له زينب في جد رصين: أعرف ذلك يا أبي، أخبرتني به أمي كيما تهيئني لغدي. ولم يجد الأب ما يقول، فأطرق صامتا وقلبه يخفق رحمة وحنانا. وأراني قد تناولت الحديث عن صبا زينب لألمح امتدادها تلك الظلال الهائمة حول مهدها، فلأترك هذا إلى حين ولأعد إلى طفولتها الباكرة فأراها تستقبل من الأحداث الكبرى ظلال الواقع ولما تزل طفلة في الخامسة من عمرها. عنوان الصبا الحزين. لم تكن زينب جاوزت الخامسة حين لبى جدها صلى الله عليه وسلم نداء ربه وسوى جسده الطاهر في غرفة عائشة بعد أن فتح مكة وطهر البيت الحرام من الأوثان وتلقى بيعة قومه الذين دخلوا في دين الله أفواجا. ولعل الطفلة تابعت المشهد الرهيب ورأت جدها العزيز يحمل على الآلة الحدباء حتى يوارى الثرى، ولم نمضي مع المنقبين فنقول إنها أدركت في هذه الحداثة الغضة مغزى تلك الرحلة الأليمة المحتومة، أو فهمت مدار ذلك الصراع بين الصديقين الصاحبين عمر وأبي بكر، يصيح أولهما: إن محمدا لم يمت، والله لا يرجعن كما رجع موسى. فيجيبه صاحبه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم إذا رأى إصرار صاحبه صاح في الجمع الحاشد: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أجل، لا أقول إن بنت الخامسة أدركت مغزى هذا أو ذاك، ولكنها رأت دون شك مشاهد الذهول والحزن والجزع، وأصغت إلى عويل الباكيات وصراخ المفجوعين. ومن يدري ما الذي كان يدور بخلد الصغيرة الذكية وهي تلفى جدها الكبير صامتا في تلك المناحة المفجعة، ساكنا والدنيا من حوله ضاجة صاخبة، هائجة مائجة، سائرة فائرة، كأنما قد لفها إعصار. أي خوف غامض قد غزا قلبها الخلية إذ ذاك وروع روحها الساذجة الآمنة. أي طائف من الحزن المبهم قد طاف بها في عامها الخامس فأسمعها لحن الموت وأراها موكب الرحيل. إني لا أتمثلها واقفة هناك تشهد جدها في ضجعة الموت وترى رأسه يسقط في حجر عائشة فتضعه في رفق على وسادة وتسدل عليه ثيابه وتغمض عينيه وتقبل الجبين العزيز ثم تنطلق إلى الرحبة فيرتفع الصياح والعويل متنقلا من حجرة عائشة إلى دور النبي ومنتشرا من بعد ذلك إلى أحد وقباء. ويغسل الجد ويطيب بالمسك ويكفن بأثواب ثلاثة ثم يؤذن للناس فيدخلون جماعات ليودعوا أعز راحل. أتمثلها هناك تحدق في القوم وهم يحفرون حفرة عميقة في حجرة الزاوية الأثيرة ثم يأتي ثلاثة من الصحابة تعرف فيهم زينب أباها عليا فيدلون الجسد في الحفرة مترفقين ويبنون لبنات فوقه ثم يهال التراب والرمل. أتمثلها كذلك ثم أرنو إليها وهي تلوذ بحضن أمها الزهراء تلتبس مأمنا من خوف وفزع فإذا الأم حزينة ولها ذاهبة الصبر مصدعة الكيان. وتنعطف الطفلة إلى أبيها فتراه بادي الهم والحزن يتحدث شاكيا عن حق للأسرة اغتصب ومكانة جحدت وقرب من الرسول أهدرت وينظر في قلق وجزع إلى زوجه الغالية وقد أضمها حزنها على أبيها وآلمها جحود القوم لحقها فهي تخرج في المساء على دابة يقودها علي وتطوف بمجالس الأنصار مجلسا مجلسا تطلب لزوجها النصرة والتأييد فإذا جوابهم جميعا يا بنت رسول الله لقد مضت بيعتنا لهذا الرجل يعنون أبا بكر ولو أن عليا سبق إلينا لما عدلنا به. فيقول ابن عم النبي أفكنت أدع رسول الله في بيته ولم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه. وتعقب الزهراء ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له ولقد صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم. حدث هذا بمرأة من الصبية أو مسمع وما أحسبها نسيت مع الأيام مشهدا أليما طالعته في صباها حين ذاك يوم حاول عمر بن الخطاب أن يقتحم بيت الزهراء كي يحمل عليا على البيعة لأبي بكر خشية تفرق الكلمة وتمزق الشمل. فلما سمعت فاطمة أصوات القوم تقترب نادت بأعلى صوتها يا أبت رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة. فانصرف القوم باكين ومضى عمر محزونا يسأل أبا بكر أن ينطلق معه إلى فاطمة ليسترضياها. وانطلق فاستأذن عليها فلم تأذن لهما فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها. فلما أخذ مجلسيهما حولت فاطمة وجهها إلى الحائط دون أن ترد عليهما السلام. وتكلم أبو بكر فقال يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي وإنك أحب إلي من عائشة ابنتي ولو ودت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده. أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله إلا أني سمعته صلى الله عليه وسلم وآله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. فأدارت فاطمة إليهما وجهها الشاحب الحزين وسألت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله تعرفانه وتعملان به؟ قال: نعم نعم. فقالت: نشدتكما الله، ألم تسمع رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي؟ فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قال: نعم، سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت رسول الله لأشكوكما إليه. وعادت فأشاحت بوجهها الحزين، وخرج الزائران يبكيان، حتى إذا لقي القوم سألهم أبو بكر أن يقيلوه من البيعة فأبوا. وتمضي الأيام التي أعقبت وفاة الرسول كئيبة مثقلة بالأحزان، وزينب جالسة إلى فراش أمها العليلة بادية اللهفة والخوف والإشفاق. وغشيت البيت سحب من الوجوم والانقباض، فما يذكر التاريخ أن فاطمة ضحكت بعد وفاة والدها حتى لحقت به، وما يعرف أنها غادرت مخدعها إلا إلى قبر الرسول تندبه وتبكيه، وتأخذ بيدها حفنة من تراب القبر فتجعلها على عينيها ووجهها وهي تنشج: ماذا على من شم تربة أحمد؟ ألا يشم مدى الزمان الرواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. فيبكي الناس لبكائها. وجرأ أنس بن مالك يوما فاستأذن على فاطمة ومضى يتوسل إليها أن تترفق بنفسها وأن تلوذ بالصبر الجميل على المصاب الجليل، فتجيبه سائلة: كيف مكنك قلبك أن تسلم للأرض جثة رسول الله؟ فيبكي أنس بكاء شديدا وينصرف عنها متفجعا ملتعا. وضربوا بها المثل في الحزن، وعدوها من البكائين الخمسة أو الستة في التاريخ: بكى آدم ندما، وبكى نوح قومه، وبكى يعقوب ابنه يوسف، وبكى يحيى خوف النار، وبكت فاطمة أباها. وسيأتي حفيدها بعدها فيأخذ مكانه إلى جانبها في هذه السلسلة الأليمة للبكائين، ويضاف اسمه إلى أسمائهم فيقال: وبكى علي زين العابدين أباه الحسين. ثم أدركتها رحمة الله فلحقت بأبيها بعد قليل، قيل بعد ستة أشهر، وقيل بل ثلاثة، وقيل بل أقل من ذلك. وتكرر المشهد أمام زينب، ولكنها في هذه المرة كانت أنضج إدراكا وأرهف حسا، وفقد الأم جدير بأن ينضج الوعي ويذيق الطفولة مرارة الكأس. لم يعد خوفها غامضا ولا حزنها مبهما، فهي تعرف أن أمها ترحل إلى غير عودة وتمضي إلى غير رجعة، وهذه هي الابنة الباكية تحدق في القوم وهم يودعون أمها ويودعون جثة الزهراء في سرى البقيع، ثم يهيلون الرمل والتراب كما فعلوا بجدها صلى الله عليه وسلم من قبل. وتصغي زينب يومئذ إلى أبيها وقد تمهل عند قبر الزهراء يندبها مودعا: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك. قال: يا رسول الله، عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصوبتك موضع تعزل. إنا لله وإنا إليه راجعون، فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فصرمد وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن، بما وعد الله الصابرين. وتعود زينب إلى الدار فتلف الدار من أمها قفرا، وتفتقدها إذا جن الليل وإذا طلع النهار، فلا تجد إلا الوحشة والفراغ، ويحدثها قلبها أن قد فقدت أعز وأجمل ما في الحياة، فتحس لذلك ألما مرهقا، يحاول أبوها أن يخففه عنها بفيض من رعايته. وقد وفدت على دار علي بن أبي طالب من بعد وفاة فاطمة زوجات أخريات، أم البنين بنت خزام، وقد ولدت لعلي العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان، وليلى بنت مسعود بن خالد النفشلي التميمي، وقد ولدت له عبيد الله وأبا بكر، وأسماء بنت عميس، وقد ولدت له محمدا الأصغر ويحيى، والصهباء بنت ربيعة التغلبية، وقد ولدت له عمر ورقية، وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فولدت له محمدا الأوسط، وخولة بنت جعفر الحنفية، فولدت له محمدا الأكبر المعروف بابن الحنفية، وأم سعيد ابنة عروة ابن مسعود الثقافية، وقد ولدت له أم الحسن ورملة الكبرى، ومخبأة بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية، وقد ولدت له بنتا ماتت صغيرة. وفدت هؤلاء الزوجات وغيرهن من الجواري والإماء، لكن مكان الزهراء ظل شاغرا في بيت علي. أما في قلوب أبنائها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فهو أبدا شاغر. وتريد الرواية أن تنفرد زينب من دون هؤلاء الأشقاء بوصية من أمها فاطمة على فراش الموت، وهي أن تصحب أخويها وترعاهما وتكون لهما من بعدها أمًا.